فإنكم عدو لي إلا رب العالمين قال أفرأيتم ما كنتم رب العالمين رب العالمين الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي والذي